إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي على علم وسنة ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين ما تحذره وتخافه من عقاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين ما تخافه من العذاب وقاية، بفعل ما أمرك الله به واجتناب ما نهاك الله عنه. وعلينا جميعا أن نعلم أن الله رب العالمين كرمنا وفضلنا بنعم عظيمة لا نحصي شكرها. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. ومن أعظم ما كرم الله به الإنسان العقل، هذه النعمة العظيمة، نعمة العقل التي هي مناط التكليف، فمن فقد عقله رفع عنه التكليف. من أعظم ما كرم الله به الإنسان نعمة العقل الذي به يفهم عن الله جل وعلا خطابه، والذي به يحقق الغاية من خلقه، والذي به يدرك. وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل الإنسان، أن يحجزه ويربطه عن الشر وعن الشهوات وعن الفواحش. سمي العقل عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره، ولأجل ذلك حرم الله رب العالمين كل اعتداء على هذه النعمة، وجعله من الضروريات الخمس التي يجب على الإنسان أن يحفظها وأن يرعاها، ويحرم عليه أن يعتدي عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء. فإذا رفع العقل رفع القلم عن الكتابة، فالنائم لا يكتب عليه شيء لغياب عقله، والصبي لا يكتب عليه شيء لضعف عقله، والمكره لا يكتب عليه شيء حال إكراهه لتعطيل اختياره لعقله، والمجنون لا يكتب عليه شيء لفقده عقله. فالعقل نعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان، وفرق بها بينه وبين سائر المخلوقات، وأمره باستعماله فيما ينفعه، ونهاه عن الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء. لأجل ذلك حرم العالمين الخمر والمخدرات والمسكرات، وكل ما من شأنه أن يذهب العقل أو أن يضعفه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. إذا سمعت الله جل وعلا يناديك بهذا النداء فأعطه سمعك وافتح له قلبك. إن كنت تحب أن تدخل في زمرة أهل الإيمان الذين يناديهم الرحيم الرحمن: يا أيها الذين آمنوا، فما يأتي بعد هذا الخطاب من مقتضى الإيمان ومن أعمال أهل الإيمان ومما يؤمر به أهل الإيمان. أما أهل الفسوق والكفر والعصيان فله شأن آخر. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر رجس من عمل الشيطان، فالخمر رجس من عمل الشيطان، لأجل ذلك أمرنا الله رب العالمين باجتنابه، ويدخل فيه كل مطعوم أو مشروب أو محقون أي نوع من تلك الخمور التي يتعاطاها الناس فتكون سببا في إضعاف العقل أو إذهابه، كل ذلك يدخل في الآية. فاجتنبوه، هذا أمر من رب العالمين تبارك وتعالى، والأمر من الله جل وعلا للوجوه لعلكم تفلحون. ومن احترام الله جل وعلا وتعظيمه للعقل فإنه أتبع ذلك بعلة تحريمه، فإن الله رب العالمين لم يحرم علينا شيئا إلا وفيه مضرة علينا. الله جل وعلا أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فكل شيء في هذا الكون حلال للإنسان إلا ما علم الله رب العالمين أنه يضره، فابتلاه الله رب العالمين به وأخبره أنه حرمه عليه. قال الله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فجمعت هذه الآية الآفات العظيمة والمصائب الكبيرة التي تحصل بسبب شرب المسكرات والمخدرات. عندما يريد الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، إن المسكرات توقع العداوة والبغضاء بين المسلم وأخيه، وبين المسلم وجاره، وبين المسلم وخليله وحبيبه، وبين المسلم وصديقه، بل توقع العداوة والبغضاء بين الزوج وزوجه، وبين الرجل وأبنائه. من أراد أن يصير حاله أسوأ من البهائم فعليه أن يشرب المخدرات. من أراد أن تفقده زوجته وأولاده وهو يعيش بين أظهرهم فعليه أن يتناول المخدرات. من أراد أن يكون لا حيا ولا ميتا فعليه أن يشرب المخدرات. من أراد أن يختم له بخاتمة السوء وأن يتلاعب به الشيطان عند الموت فعليه أن يشرب المخدرات. إنها البلية العظيمة في زماننا، إنها الرزية حقا رزية، لم يسلم منها شاب ولا كهل ولا شاب صلى الله عليه وآله وسلم شارب الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. كل هؤلاء ملعونون مطرودون عن رحمة الله رب العالمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يدخل الجنة مدمن الخمر، ويدخل في ذلك كافة أنواع المخدرات والمسكرات التي يتعاطاها هؤلاء فيما مضى وفي زماننا وما يستجد من ذلك. فإن القاعدة الشرعية أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فإن الله رب العالمين لم يحرم الخمر لأجل اسمها، وإنما حرمها بسبب تأثيرها على العقل. فكل ما فعل فعل الخمر حرم كتحريم الخمر. كل ما يفعل من هذه المواد كالحشيشة ونحوها، كل ما يفعل فعل الخمر فإنه محرم كتحريمها، وصاحبه داخل تحت هذه النصوص التي ورد فيها الوعيد من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلوات الله وسلامه عليه: وإن الله رب العالمين له عهد أن من مات مدمنا للخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو صديد أهل النار، وهو ما ينزل من أجسادهم بسبب العذاب والعياذ بالله. فإن شارب الخمر ومدمنها يتناول ذلك في النار كما كان يتناول ما حرم الله عليه في الدنيا. فهل أنتم منتهون أيها الشباب؟ إنما خلقنا في هذه الحياة لنكون عبادا لله رب العالمين. خلقنا لنؤمر ولننهى. أمرنا الله رب العالمين بأوامر، ونهانا سبحانه وتعالى عن أمور، وهو جل وعلا إنما خلقنا لذلك. فمن كان عبدا لله رب العالمين فعليه أن يخضع لربه جل وعلا فيما أمره به، وأن ينتهي عما نهاه الله عنه. وإلا فإن عبدا إذا عصى الله جل وعلا فإنه لا يضر إلا نفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. والعباد كلهم لو كانوا على أبجد قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله رب العالمين شيئا. وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن من علامات الساعة ظهور الخمر، وأنه سيكون في هذه الأمة مسخ وخصف في أهل الخمر وأهل المعازف، وهذا من أشراط الساعة، أنه سيكون في هذه الأمة من يمسك به ومن يمسك به من هؤلاء الذين يجتمعون على شرب الخمر ويجاهرون بذلك ويسمعون المعازف والغناء بلا حياء من رب العباد ولا حياء من خلق الله جل وعلا. يستمعون في أصواتهم يدعوهم الداعي جهارا نهارا ويصنع لهم موائد الخمر والشرب والمخدرات، وفاعل ذلك يقوم بإثمه وإثمهم جميعا. فمن دعا إلى معصية فإنه يكسب إثمه وإثم من دعاه، ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء. وأما سبل الوقاية من هذه الرزية ومن تلك المرية فإنها كثيرة عظيمة، نذكر طرفا من ذلك إن شاء الله بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإني ألكم إن شاء الله رب العالمين في هذه الكلمات اليسيرة طرفا من سبل الوقاية من هذه البلية العظيمة التي ما عادت تبكي ولا تبر. فما أن يبلغ الشاب في بلادنا وأحيائنا والأماكن التي نعيش فيها إلا ويتلقفه شياطين الإنس والجن يدعونه لأن يكون حمارا أو بهيمة يشرب الخمر، يفقد عقله. فمن سبل الوقاية منها الحذر من الصحبة، فإن أعظم أسباب الوقوع في هذه البلية صحبة السوء. فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فعلى الناصح لنفسه أن يختار رفيق دربه وصاحبه كما يختار الذهب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بذلك فقال: المرء على دين خليله، أي على طريقته وسلوكه وتدينه وأخلاقه. فلينظر أحدكم من يخالف، ولو سألت كل من وقع في هذه البلية ما أول ذلك سيقول لك: صاحب أعطاني تجارة. وهذه هي البلية الأخرى، رفيقة السوء، قنطرة المخدرات، وسيلة المسكرات، الناقلة إلى البليات، التجارة. فالتجارة طريق المخدرات والمسكرات، وما من أحد ابتلي بشرب مسكر أو مخدر إلا وكان بداية ذلك شرب التجارة. والسجائر أيضا من المحرمات، لأنها لا نفع فيها، بل كلها ضار بإجماع العقلاء. وما كان كله ضارا ولا نفع فيه فإن الله رب العالمين يحرمه. وهي طريق المخدرات والمسكرات، فهي ذريعة إليها ووسيلة إليها. فاحذر أيها الشاب المسلم وأنت في مقتبل حياتك، احذر من صحبة المدخن، فإنه في غالب الأحوال سيسحبك إلى طريقه ويأخذك إلى طريق المخدرات والعياذ بالله رب العالمين. صاحب السوء أضر ما يكون على المرء، قال صلوات الله وسلامه عليه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونابل الكير. فحامل المسك إما أن يهديك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه مسكا وشيئا طيبا، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير وهي الآلة التي كان يستعملها الحجاج في الماضي، فنافخ الكير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. فصاحب السوء لا بد أن يغرك. فهذه أول سبل الوقاية من المخدرات والمسكرات. وأيضا لا بد من إدمان، من وقاية من إدمان. فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل لا محالة. فلا بد من إدمان، من وقاية من إدمان. أن تدمن ذكر الله رب العالمين، فإن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والعبد الذي يدمن ذكر الله جل وعلا يكون في حصن حصين وحفظ من الشيطان الرجيم، لا ينام منه الشيطان شيء. وإذا وقع في اللبن ثم يتوب إلى الله رب العالمين، اللبن الصغار، ثم يرجع إلى الله جل وعلا من قريب، تدمن ذكر الله جل وعلا تكون في حفظ من الشيطان. وتدمن الصلاة، فإن الله رب العالمين وصفها بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأخبر أن مما يريده الشيطان بإيقاع العبد في شرب الخمر أن يصده عن الصلاة وأن يصده عن ذكر الله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأهل الذكر في جانب والمدمنون في جانب، أهل الصلاة في جانب والمدمنون في جانب. هذه جعلت في الصف عن هذه، فعلم أن ذكر الله وإقامة الصلاة من أعظم العلاج للمخدرات والمسكرات. وكذلك إدمان تلاوة القرآن. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأما من ابتلي بتعاطيها وإدمانها فإن عليه مع ذلك أن يطهر بدنه وأن يطهر قلبه وأن يطهر نفسه. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر في الحديث الذي فيه قصة الرجل الذي قتل مئة نفس أن العالم قال له: اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فإذا وقع العبد في البرية وأدمن هذه الرزية فإنه يحتاج إلى شيء زائد عن أمور الوقاية، يحتاج أن يطهر نفسه، ولو استدعى ذلك لن ينتقل من المكان الذي يعيش فيه إلى مكان آخر ليهجر صحبة السوء التي ساعدته على هذا الشر. يحتاج أن يغسل قلبه وأن ينظم بدنه مهما احتاج. احتاج ذلك من وسائل، واعظم ما يعينه على ذلك بل لا معين على ذلك الا ان يفعل ذلك لوجه الله. فان العبد مهما كان في بليه ورزيه فاراد ان يتخلص منها فان اعظم مخلص هو الاخلاص، ان يفعل ذلك لله. فان فعل ذلك لله اعانه الله، ومن اعانه الله فهو المعان. اما ان يفعل ذلك لمجرد الحفاظ على بدنه، او ان الاطباء حذروه من هذا الامر، فان ذلك قد يعود عليه بالنفس، لكنه ليست كهيئته اذا فعل ذلك مستعينا بالله، مخلصا لله، وجلا خائفا من عقاب الله رب العالمين. والمؤمن الصادق إذا سمع هذه النصوص الشرعية في وعيد مدمن الخمر فإنه يخاف أن يلقى الله رب العالمين مدمنا لهذه المعصية العظيمة وهذه الكبيرة التي أجمع العلماء على أنها من الكبائر، بل هي أم الخبائر، تستدعي المعاصي العظيمة. ودونكم من يدمنها لا يقوم له عمل ولا شغل ولا وظيفة ولا حال، لا يقوم له بيت ولا أبناء، لا تقوم له صلة بالأرحام، لأنه عقله مغيب، فكيف يحيا في هذه الحياة بدون عقل؟ اللهم تب على شباب المسلمين يا رب العالمين، اللهم اهد كل عاصٍ يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نعوذ بك من الخمر وأهلها يا رب العالمين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم احفظ شبابنا، احفظ شبابنا، احفظ شبابنا، واحفظ بناتنا، واحفظ بناتنا، واحفظ نساءنا، واحفظ نساءنا، واحفظ نساءنا، واحفظ رجالنا، واحفظ رجالنا، واحفظ رجالنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم نجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا، اللهم نجح بناتنا، اللهم نجح بناتنا، اللهم نجح بناتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم احفظ مصرنا من كل شر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق، فانه لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.